ليلة وعد ليكي عريسك طل بدو يحملك عجناح أحلامه قلبه من الفرح فتح زنبق وفل من اليوم صرتي شمس أيامه لبسوكي تاج وطرحة الخدس الخاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمرت ما بتنقاس يا دنيا هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنص الخاتم ألماس ويا نيالك على الفرحة ذهب اسمرت ما بينقاس يا دنيا هني هني يا صوتي هني الليلة فرحة أجمل ناس عروستنا بتسوى إلو دير الليلة مبسوطة دقوا المسهر دقوا تفوق يلا عطونا زنغوطة عروستنا تسوى إلو دير الليلة مبسوطة يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة أبساط الحني مشوها يا رب تبارك وتهني هنو هالليلة هنوها يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنص الخاتم ألماس والله يا نيالك على الفرحة ذهب اسمر ما بتنقاس يا دني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس لبسوكي تاج وطرحة والخنصر خاتم ألماس ويا نيالك على الفرحة دهب اسمرت ما بينقاس يا دني هني هني يا صوتي قولوا غني الليلة فرحة أجمل ناس